أن يسر هذا اللقاء معكم في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوت الله وصرنا ضيوفا بين يدي الكريم سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، وأن يجعل جائزتنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وأن يقضي الله تعالى لنا حاجاتنا. اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا عظيم المن، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا الكلام عن تفسير هذا القرآن العظيم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله. نحن اليوم مع سورة تتكلم في كثير من آياتها عن صنفين من الناس، تتكلم عن المنافقين وتتكلم عن اليهود. قصص اليهود في القرآن متعددة كثيرة، فذكر الله تعالى في هذه السورة قصة اليهود في ذبح هذه البقرة وما وقع لهم فيها، وذكر الله تعالى قصص اليهود في آيات كثيرة، من ذلك ما وقع منهم في حادثة غزوة الخندق، وما وقع منهم مع موسى عليه السلام في حوادث متعددة. ذكر الله تعالى كيدهم ومكرهم وتعنتهم على موسى عليه الصلاة والسلام، محذرا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثناء التعامل معهم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإذا في المدينة ثلاث قبائل من اليهود، فيها بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يصير مشاكل وهو سيعيش معهم في بلد واحد، كتب بينه وبينهم معاهدة، هذه المعاهدة: ما أقاتلكم ولا تقاتلوني، لا تعتدون علي ولا أعتدي عليكم، لو هجم أحد من خارج المدينة عليكم أنا أشارك في الدفاع عنكم، ولو هجم أحد من خارج المدينة علي أنتم تشاركون في الدفاع عني. كتب بينه وبينهم معاهدة دقيقة سليمة منظمة، وقعها ووقعوها هم. ثم مضت الأيام وبدأت من اليهود تقع منهم عدد من الخيانات، تمضي إحدى المسلمات إلى السوق، سوق بني قريظة، فلما جلست لتشتري من الصائغ وقد وضع بضاعته على الأرض، جعل يطلب منها أن تكشف حجابها، فأبت المسلمة عليه: ما لك شغل في حجابي، أنا بشتري منك. فجعل يطلب منها ذلك وهي تأبى، فسمعه رجل بجانبه من اليهود، فأقبل إلى ثوبها من الخلف، وكان ثوبا واسعا، أقبل إلى ثوبها طرف الثوب من الخلف وربطه بطرف خمارها. فالمرأة انتهت من شرائها وقامت، فلما قامت الخمار شد الثوب على فوق، فانكشف ما تستحي من كشفه من عورتها. فجعل اليهود يضحكون: أنت الآن رفضت أن تكشفي حجابك، قد كشفنا ما هو أشد عليك منه. فانطلق واحد من المسلمين على هاليهود اللي فعل الفعلة ورفع السيف عليه وقتله، فانطلق اليهود وقتلوا هالمسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة بالجلاء وطردوا من المدينة. بقي بنو قينقاع، بنو قينقاع أجلوا من المدينة، بقي بنو قريظة وبنو النضير. عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة في يوم من الأيام، فذهب إلى بني النضير يتحدث معهم فيها، فقالوا له: حسنا، اجلس يا محمد صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الجدار لنقضي لك حاجتك، يعني انتظر شوي نخلص لك الموضوع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في ظل الجدار، فذهبوا وقالوا: والله إنكم لن تجدوه في موطن أحسن من هذا الموطن، يعني ماذا تفعلون؟ فاتفقوا، وأقبل أحدهم معه رحى، قطعة حجر عظيمة ثقيلة، وأقبل وصعد بها فوق السطح للجدار الذي النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظله، وأراد أن يدفعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقام قبل أن يصنع ما يصنع، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم بجيش وحاصرهم حتى أجلاهم من المدينة. بقي بنو قريظة، ولما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أوها من العجل، يعني المفترض أنهم ينضبطون في تعاملهم ما دام أنهم رأوا ما صنع ببني النضير وبني قينقاع، لكن أول ما وقعت حادثة الخندق وأقبل المشركون إلى المدينة يريدون قتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقد جاءوا بعدهم وعتادهم 10,000 مقاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحفر الصحابة الخندق، انبسط اليهود، قالوا اليوم نهاية المسلمين، فأرسلوا إلى قريش ليتعاونوا معهم على طعن المسلمين من الخلف، وأنتم يا قريش اطعنوهم من الأمام. فرد الله الذين كفروا بغيظهم، وبعث الله تعالى جندا من ريح وجنودا لم تروها، بعثها الله تعالى على قريش فانجلت، ثم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وكان منهم معه ما كان عليه الصلاة والسلام، ونصره الله عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات في القرآن عن اليهود وهو يراهم أمام عينيه، ويعلم أن اليهود الذين تعاملوا مع موسى هم أجداد هؤلاء اليهود الذين يراهم صلى الله عليه وسلم بين يديه. موسى عليه السلام تعب مع هؤلاء اليهود، وقد ذكر ذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى فلسطين، ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة، وقابل موسى قال له موسى ارجع إلى ربك، لما فرضت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد بلوت بني إسرائيل قبلك. يقول أنا مجرب الناس قبلك. فموسى عليه السلام عانى من بني إسرائيل، وذكر الله تعالى أخباره في القرآن بشكل كبير، ولذلك ذكر موسى في القرآن 183 مرة. وكان المنتظر من اليهود لما رأوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، لأنه الذي جاء به التبشير في التوراة والإنجيل. تقول صفية بنت حيي بن أخطب، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها حيي بن أخطب من كبار رجال بني قريظة، تقول أول ما عقلت اسم النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، تقول أنا جالسة ألعب فرأيت عمي أقبل إلى أبي وقال امضي بنا إليه لنراه. يرون من؟ يرون النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة. واليهود عندهم في كتبهم صفته حتى صفة شكله عندهم، لا يمكن يشتبه عليهم شكل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غيره، لأنه جاءت صفته بالدقة في التوراة والإنجيل، حتى ماذا يأكل وماذا يقبل من الهدايا وماذا يرد من الهدايا، وما هي العلامة النبوة، وما هي صفاته، ومن أين يخرج وأين يستقر. هالصفات لا تنطبق إلا على رجل واحد هو عليه الصلاة والسلام. تقول فأقبل عمي إلى أبي قال اخرج معي، قال أين؟ وكلاهما من كبار اليهود. قال اخرج معي لننظر هذا الرجل القادم ايش قصته. فخرجوا في أول النهار. تقول فرجع كالين متعبين. تقول فسمعت أبي يقول لعمي أهو هو؟ قال إي والذي أنزل التوراة على موسى هو. يعني هل هو النبي اللي جاء وصفه في التوراة؟ أكيد اللي أمرنا باتباعه. أهو هو من خلال ما رأيت؟ قال إي والذي أنزل التوراة على موسى هو. قال فما عندك له؟ إيش رأيك؟ ماذا نقرر؟ المفترض أن يقول نؤمن به، هذا الذي أمرنا موسى باتباعه، المفترض أن يقول ذلك. قال ما عندي له إلا عداوته ما بقيت. شوف الحقد والحسد. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هي الحسد والحقد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قص الله تعالى علينا في القرآن قصص موسى عليه السلام معه، بل قصص عدد من الأنبياء. يقول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قص الله تعالى مثلا قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وقص قصة نوح مع ولده، وقص الله تعالى قصة لوط مع زوجته، وقصة يوسف مع إخوته. أنواع من القصص في القرآن ذكرها الله تعالى. نحن اليوم مع هذه القصة العجيبة. ما هي قصة البقرة؟ هل القصة مهمة إلى درجة أن سورة البقرة سميت باسمها؟ ليش ما سميت باسم آخر من القصص التي وردت في سورة البقرة؟ ورد عدد من القصص، لماذا سميت بسورة البقرة؟ ولماذا أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة؟ ليش ما قال اذبحوا شاة مثلا أو جملا؟ ليش حددت البقرة بالذات؟ ولماذا استعمل ذبح البقرة لكشف سر؟ ألا يمكن أن يكشف السر؟ سر القتيل، من اللي قتل فلان؟ طيب ألا يمكن يكشف السر بأسلوب آخر؟ ممكن أسلوب آخر وتكشف، مثل ما وقع لي جريج، هذا رجل كان رجلا عابدا في صومعته، فأقبلت أمه ونادته قالت يا جريج يا جريج، وكان يصلي ف يعني ما قطع صلاته لأجلها، ثم نادت مرة ثانية ثم نادت مرة ثالثة، فدعت عليه أن يبتلى، فاتهمته امرأة أنها حملت منه، امرأة من الفاجرات أنها حملت منه وولدت، فجاءوا إليه قالوا أنت تتظاهر أنك رجل صالح وتقي وعابد، وأنت تقع في الفواحش وتفعل وتفعل، وهدموا صومعته من شدة الغضب، وجاءوا به يسوقونه إلى ملكهم. قال يا جماعة أنا أي فواحش وأي أنا ما عملت شيئا. قالوا إلا فعلت كذا بفلانه وجاءت بولد بعد. قال فأروني هذا الولد، فجاءوا إليه بالغلام، فلما جاء بالغلام طعن في بطن هذا الغلام بأصبعه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي. فكشف الله الحقيقة بهذا الطريق، ما قال الله تعالى اذبحوا بقرة اذبحوا كذا. لماذا في قصة موسى عليه السلام أمر الله تعالى بذبح البقرة؟ يعني ما هو السبب لهذا الشيء؟ تعالوا نبدأ القصة من أولها حتى نعلم بتسلل الأحداث فيها. يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب ليش تذبحون بقرة؟ كان في بني إسرائيل رجل تاجر، هذا الرجل جزاك الله خير، هذا الرجل التاجر لم يكن له ورثة إلا ابن أخ، فهذا الرجل التاجر طول ما مات، فابن أخيه يريده أن يموت حتى يستفيد من التركة، فلما طال الأمر عليه أقبل ابن أخيه وذبحه وحمل جثته وألقاها عند بيوت، مجموعة بيوت لقبيلة من قبائل بني إسرائيل، جاء وألقى الجثة هناك، ثم لما أصبح جعل الولد يصيح أين عمي أنا فقدت عمي، ثم جاء وابتلى هؤلاء بعمه، قال أنتم اللي قتلتم عمي، قالوا والله ما قتلناه، الرجل وجدناه مقتولا هنا، قال لا إلا أنتم اللي قتلتوه. ووقعت بين قبيلة الرجل المقتول وبين هذه القبيلة حرب، فجاءوا إلى موسى عليه السلام قالوا يا موسى أنت نبي وعندنا رجل مقتول ما ندري من الذي قتله، ممكن تدلنا على الحل؟ فأوحى الله تعالى إليه أن أمرهم أن يذبحوا بقرة. قالوا يا موسى عندنا رجل مقتول ماذا نفعل؟ قال موسى اذبحوا بقرة. قالوا وتتخذنا هزوا، أنت يعني تمزح، احنا نقول لك رجل مقتول وتقول اذبحوا بقرة، ما دخل البقرة في هذا؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، الدين فصل ما هو بهزل، أنا ما جئت أمزح معكم. قول الله جل وعلا هنا وإذ قال موسى لقومه، كلمة قوم تطلق في الأصل على الرجال دون النساء، كما قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولذلك كلمة قوم تطلق غالبا على الرجال دون النساء. موسى قومه هؤلاء هم أهل مصر، وأهل مصر ينقسمون إلى قسمين، منهم قسم جاءوا من فلسطين أصلا اللي هم بنو إسرائيل، ومنهم قسم المصريون الأصليون. موسى هو من بني إسرائيل. إسرائيل هذا من هو؟ يعقوب عليه السلام. إسرائيل يعني عبد الله، إيل معناها الله، فيقول جبرائيل ميكائيل يعني عبد الله محب الله خادم الله وكذا. يعقوب عليه السلام كان أصلا لن يأتي إلى مصر، لكن لما أخذ أولاده يوسف وألقوه في الجب، بعدين جاءت سيارة طالعة من مصر ومرت على البئر وألقوا الدلو، فخرج يوسف لهم وحملوه إلى مصر، وصارت القصة حتى أصبح يوسف عليه السلام عزيزا في مصر، أصبح وزير المالية. عندها أرسل وجاء بأهله، فجاء يعقوب مع أولاده ونسائه وسكنوا في مصر وتركوا فلسطين. فصار في مصر نوعان من الناس، النوع الأول بنو إسرائيل اللي هم نسل إسرائيل نسل يعقوب، والذين منهم موسى. ولذلك موسى لما كان عند قومه وتكلم الرجل المؤمن يدافع يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فيوسف كان قبل موسى عليه السلام، وهو من نسل يوسف بالمناسبة. موسى إذا سقت نسبه تجد أن ينتهي بيوسف بعدين يعقوب بعدين إسحاق بعدين إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. موسى عليه السلام كان في مصر، وهذه القصة قصة البقرة هل هي موجودة اليوم عند أهل الكتاب؟ يعني لو تسألك شخص متخصص في التوراة والإنجيل هل هي موجودة عندهم؟ عدد من القصص اللي موجودة في القرآن غير موجودة في التوراة. مثلا قصة المائدة، مائدة عيسى عليه السلام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه غير موجودة في الإنجيل، لم يعرفها النصارى إلا من القرآن، وهي كرامة لعيسى بل هي معجزة لعيسى عليه السلام. هذه القصة موجودة في كتبهم بعموميات، لكن جاء القرآن بتفصيلها. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فسألوه 4 أسئلة، ولو أنهم ذبحوا البقرة مباشرة لارتاحوا، لكنهم تعنتوا. طيب لماذا أمرهم أن يذبحوا بقرة مدام في ذبح؟ يقول اذبحوا شات، اذبحوا دجاجة، اذبحوا مثلا أوزة. ليش يقول اذبحوا بقرة؟ لأن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل وتبعهم فرعون وأقبلوا إلى البحر، وضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه وانشق البحر وأنجى الله موسى عليه السلام وقومه، ثم صاروا في سيناء في الصحراء. قال موسى لقومه انتظروا أنا سأذهب للطور، الطور جبل، ليكلمه الله تعالى. فلما ذهب للطور وغاب عنهم جاءهم السامري وقال يا جماعة أنتم شفتوا إله موسى؟ قالوا لا. قال أنا أوريكم الآن إله موسى، اجمعوا الحلي. فجمعوا الحلي اللي عندهم الذهب وصنع منها عجلا جسدا له خوار، له خوار بمعنى أنه جعل له فتحة من دبره وفتحة عند فمه ويوجه على الهواء، فإذا دخل الهواء من الخلف وخرج من الأمام يطلع للصوت طبيعي صوت هواء. فكان يقول شفتوا هذا له خوار، عبد هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يقول موسى نسي، رايح يدور إلهه، هذا إله عندكم. فلما رأى الله تعالى أنهم يعبدون العجل وأن القلوب تعلقت بعجل وهو ولد البقرة، أراد الله منهم أن يذبحوا البقرة حتى إن كان بقي في القلب شيء من التعلق بالعجل أن يزول الآن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قالوا سمعا وطاعة وأبشر يا نبينا، لا، قالوا أتتخذنا هزوا. هذا رد الأمر إذا جاء من النبي ما يحاور ولا يناقش. ابحث في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لن تجد مرة واحدة أن أمر الصحابة بشيء وقالوا أنت تمزح يا رسول الله، هو جد ما هو بجد؟ شوف إلى أدب الصحابة وإلى أدب هؤلاء. قالوا أتتخذنا هزوا أنت تمزح. وإذا جاء الأمر من العظيم إلى من هو أدنى منه وجب عليه أن ينفذ، ما يجوز يقول تمزح. الآن لو أن ملكا أو حاكما أو تاجرا كبيرا عنده موظف وقال لهذا الموظف مثلا طيب افعل كذا وكذا، بعدين وقف يضحك وقال أنت تمزح. كيف أمزح؟ أنت تأخذني تلعب علي أنت؟ لذلك قال موسى عليه السلام لما قالوا تتخذونه أنت تمزح معنا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أمزح معكم في أمر يخص الشريعة، أقول لكم إن الله يأمركم تقولون تمزح، لو قلت من عندي اذبحوا بقرة ممكن تقولون تمزح، لكن هل يمكن أن أدعي أن الله أمر بكذا وأنا أمزح؟ لذلك الله تعالى يقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو النبي صلى الله عليه وسلم جاء برأي من عنده وقال هذا ترى أمر الله لكم، قال ولو يقول الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إيش النتيجة؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما يجوز يقال للنبي أن تمزح الله يقول لكم صلوا، ها تمزح صار الدين كله هزل. ولذلك من قلة الأدب عندهم أن يسمعوا الأمر من موسى عليه السلام افعلوا كذا، بعدين يقولون له أن تتخذنا هزوا أن تمزح، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وفي هذا أيضا أن موسى عليه السلام يدافع عن نفسه، يقول أنا لست من الجاهلين حتى تقولوا لي هذا الكلام. والإنسان مطالب دائما إذا ظن به ظن سوء أنه يدافع، لا تسكت. يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي، ثم بدأ يركض نحو الباب، أول ما فتح الباب والمرأة وراءه تتعلق فيه، تتعلق بقميصه من الخلف، من شدة تعلقها بالقميص وهو يركض انشق القميص. فلما فتح الباب بيطلع من القصر وإذا زوج هذه المرأة بين يديه، المرأة أرادت تتغدى به قبل أن يتعشى بها، أول ما شافت زوجها وزوجها يشوف حرمته تركض وراء الرجال، فقالت هي مباشرة قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. بعدين من شدة تعلقها به خافت أنه يسجن 10 سنين 20 سنة وتحرم من رؤيته، فقالت أو عذاب أليم، تجلدون كم جلدة وترجعونه عندي، أو عذاب أليم. ما قال يوسف عليه السلام أنا والله بأسكت هذا ابتلاء وإن شاء الله الله بينصرني وخلني ساكت اعملوا اللي تبغون، لا خلك بطل دافع عن نفسك، خلك شجاع، إذا أنت اتهمت بشيء وأنت بريء وضح قل لا يا أخي ترى الكلام ما هو صحيح، لا تسكت وتقول لا والله أنا صحيح الله تعالى ينصر المظلوم، لكن الله أمرك باتخاذ الأسباب تكلم. ولذلك يوسف عليه السلام لما قالت له لما قال لزوجها ما أرى ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي، لحظة ترى كلامها مو بصحيح، هي راودتني عن نفسي، هي التي تريد أن أقع بها مو بأنا اللي ألحق وراها. وكذلك موسى عليه السلام هنا، بل المسلم حتى لو واحد عنده شبهة فيك ادفعها عنك، حتى لو عنده شبهة فيك ادفعها عنك. أنا قبل يومين أسجل رسالة صوتية لأحد الإخوة وأنا مشغل شيء في الجوال، مقطع يعني ليس في موسيقى ولا شيء، لكن في آخر المقطع طلع موسيقى، فأنا أسجل المكالمة ولا أمداني أضغط فطلع بعض الموسيقى في الرسالة الصوتية، فخشيت أن يسيء الظن بعد، يقول الشيخ إذا صار الحالة يسمع أغاني، فقمت سجلت له رسالة ثانية، قلت يا فلان ترى أنا سجل لك قبل شوي رسالة وترى في الأخير طلع موسيقى وترى ما شغلت موسيقى لكن مشغل في الجوال يعني مقطع من برنامج معين أبغى أشوفه، وفي الأخير جت الموسيقى ما لحقت أني أطفيها، فلا تسيء بي الظن. فشكرني يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا هديه، كان عليه الصلاة والسلام يوما معتكفا فأقبلت صفية رضي الله عنها تزوره، فزارته في الليل باعتكافه في رمضان، ثم أرادت أن تنقلب إلى بيتها بترجع، صعبة تمشي في هذا الليل لوحدها، فقام عليه الصلاة والسلام معها ليقلبها يوصلها، وكانوا هم من بعد المغرب تقريبا ما ترى أحد في الشوارع، كما اليوم بعض القرى خلاص من بعد المغرب كل شيء هادئ، من بعد العشاء الأصل أنك ما ترى أحد، شوارع فارغة، الناس ينامون في الغالب. ولذلك صارت صلاة العشاء عندهم ثقيلة، لأن الناس من بعد المغرب ينامون في عصرهم يعني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل يمشي معها، فمر رجلان من المسلمين، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وأسرعا في المشي كأنهم يبغون يهربون من الموقف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، لا تسرع أنت وياه، تراك ما شفت خطأ، ما شفت شيء أخشى أني أنفضح فيه، لا لا لا لا، على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، هذه زوجتي ترى اللي تمشي معي تالي الليل. فقال الرجلان: سبحان الله، أفيك نشك يا رسول الله؟ أعوذ بالله، ممكن نشك إنها امرأة يعني نشك في نبينا؟ أفيك نشك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري معك كما يجري دمك يوسوس لك، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، حتى لو ما تكلمت لكن مجرد أن يقع في قلبك ظن سوء بنبيك هذا حرام، أنا أبغى أنقذكم من هذا الحرام. ولذلك أنت إذا خشيت أن تتهم بشيء وضح، وضح، قل والله أنا لسه جاي من البلد الفلاني فرضا، والبلد هذاك يشتهر مثلا بمنكرات وفجور، ومن يذهب إليه غالبا يقع في هالأمور، قل لهم: قل صحيح أنا جاي من هناك، لكن يا جماعة ترى أنا ذهبت أزور مريضا، أو ذهبت لتجارة، أو ذهبت عندي عمل كذا، لا تظنون فيني شيء. قالوا: استغفر الله، كيف نظن فيك؟ هم في الحقيقة يقولون هذا الكلام، وربما بعضهم قد وقع في قلبه شيء من الشيطان، فأنت دافع عن نفسك. موسى عليه السلام أول ما قالوا له: أنت تمزح، أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله، تشوفوني جاهل أمزح معكم في دين الله؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم قال الله جل وعلا وهو يصف حالهم: المفترض الآن في هذا الموقف أنهم لما أمرهم بهذا الأمر ينفذون مباشرة، بقرة، أي بقرة، أقرب بقرة عندكم اذبحوها بعدين نكشف لكم من اللي قتل القتيل هذا. لكنهم سألوا أربعة أسئلة شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. قالوا: ادع لنا ربك، حتى ما قالوا ربنا، ربك، كأن التعامل بينك وبينه احنا ما لنا علاقة، شوف هذا من سوء الأدب. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وش البقرة؟ ما دام الله ما ألزمكم ما حدد، ليش أنتم تحددون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. خلاص حجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني تتوقع لو كان في كل عام النبي صلى الله عليه وسلم بيسكت لن يخبرك؟ تتوقع أن الله أوحى إليه بلغ الناس يحجون كل سنة وهو بلغكم نصف الكلام وترك الباقي؟ تتوقع يعني؟ قال: في كل عام يا رسول الله. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه كأنه يقول ما له داعي السؤال. فأعاد: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. أفي كل عام؟ ثالثة: يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، لو قلت نعم كل سنة لوجب عليكم، لأني نبي أبلغكم وتنفيذ ما أخبركم به أمر واجب عليكم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، شيء اللي أنا ما شددت عليكم فيه لا تسألون عنه، ذروني ما تركتكم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، لا يشدد الواحد على نفسه. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني إيش بتكون يعني البقرة، ما هي يعني إيش تتوقعون يجيكم الجواب؟ فإذا بربنا جل وعلا يحدد لهم، بدل ما كان المجال مفتوح بين مثلا 1000 بقرة، 2000، 10000 بقرة، اختاروا أي وحدة، ضيقوا عليهم الاختيار. اسمع الوصف، قال إنه يقول، إنه هذا ما هو من عندي، هذا من عند الله، أنتم تقولون ادعوا ربك، دعوت ربي. إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. لا تسألون أسئلة ثانية، نفذوا خلاص. ما معنى فارض وبكر؟ الفارض هي الهرمة التي لا تلد. يقول لهم ترى البقرة ما هي كبيرة كثير في السن بحيث الآن لو طرقها الفحل ما تحمل، لا، وليست أيضا بكر لسه ما بعد طرقها الفحل وحملت، لا، هي قد حملت ولدت وممكن تحمل وتلد، لا تزال فيها قوة، فهي ليست صغيرة كثير ولا هي عجوز كثير. حددت لكم هذه البقرة. عوان بين ذلك يعني وسط بين الهرمة وبين البكر، فهي ولدت قليلا لكن لا تزال قادرة على الولادة. وهذا عند اليهود بالمناسبة من التشديد على النفس، لا تشدد على نفسك. أقبل رجل يوما إلى ابن عمر، قال له يا ابن عمر ماذا أفعل إذا حاذيت الحجر؟ قال ابن عمر قبله. قال أرأيت إن لم أستطع؟ قال فاستلمه. قال أرأيت إن لم أستطع؟ قال فأشر إليه. قال أرأيت إن لم أستطع؟ فغضب ابن عمر، كانت قاعد تفترض مسائل ما هي بواقعة. قال من أين جئت؟ قال أنا من اليمن. قال إذا جئت مكة فدع أرأيت في اليمن، احتمالات اللي عندك خلها في بيتك وتعال من غيرها. إذا جئت مكة فدع أرأيت في اليمن، لا تشغلني أرأيت أرأيت أرأيت. وأقبل جمع إلى ابن عمر أيضا، قالوا له يا ابن عمر ما تقول في دم البعوضة؟ قال كيف؟ قالوا احنا حجاج محرمين، واحد منا وقعت بعوضة على يده وضربها وسال دمها، وش يلزمه؟ يعني هذا ما جاءت الشريعة بتحريم على المحرم إلا الصيد، يعني لا لا لا تصد صيدا، أما بعوضة وذباب إيش التشديد؟ فقال لهم عجبا لكم، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين رضي الله عنه في القصة المشهورة، وتسألون عن دم البعوضة. فالإنسان منهي أن يشدد على نفسه في هذا، لكن هؤلاء اليهود شددوا. والمسلم أيضا مأمور أن يتبع الشرع من غير ما يبدأ يناقش، يعني قيل لك صلي 4 ركعات الظهر، سمعا وطاعة، صلي. كون الواحد يقول ليش، وليش المغرب 3 طيب والظهر 4، وليش الفجر 2 ركعات، ما هو بشغلك، أنت عبد لرب، أنت عبد في سيد يأمرك، ما هو بشغلك ليش تدري الظهر 4 ولا 3 ولا 5، جاءك الأمر ما دام أنك أقررت أنك عبد وهو سيد سبحانه وتعالى نفذ. ولذلك في الشريعة جاءت بأوامر يجب على المرء أن ينفذها سواء عرف المقصود أو لم يعرف، لكن اعلم أنها عدل. يعني الله تعالى يقول مثلا فللذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، واحد مات ورث 150,000 وعنده ولد وبنت، الولد يأخذ 100 والبنت 50، يجيك واحد يقولك طيب اقنعني، فشرحنا له لنقنعه، قال أنا غير مقتنع، اقتنعت ولا ما اقتنعت؟ تنفذ، هذا شرع الله تعالى، ما هو برأي فلان ولا فلان ولا دستور اتفق عليه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. طبعا الغمس بالمناسبة لا يجب إلا لمن كان سيشرب، يعني مثلا واحد عصير جديد وجاء ذباب ووقع فيه، ما يصلح يأخذ كذا ملعقة ويشيل الذباب ويطلعه ثم يشرب العصير، لا، إذا أنت بتشرب العصير يجب شرعا تغمسه وتخرجه، أما إذا تريد ترمي العصير ما عليك بأس. قال عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الصحابة نفذوا من غير ما يكون عندهم مختبرات وميكروسكوبات ويتأكدون، وصح في فيروسات في أحد الجناحين والثاني مضاد للفيروسات، هو أكيد ولا لا؟ نفذوا مباشرة. ثم جاء العلم الحديث وفحص وأكد هذا. يا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أخته من الرضاع، نفذوا. ثم اكتشف اليوم العلم الحديث فعلا أنه هناك أمراض تقع في على الأولاد، سواء الأولاد المباشرين أو اللي يأتون من بعدهم إذا كان متزوج أختهم من الرضاع. وذكروا أمثلة على بعض القرى في أفريقيا، منتشر عندهم الرضاعة بين النساء ويتزاوجون، وظهرت عندهم أمراض لم تظهر عند غيره. اعلم أن لا يمكن الشريعة تأمرك بشيء إلا في حكمة. ليش الله تعالى حرم الخمر؟ ليش ما حرم الله جل وعلا مثلا عصير كذا ولا كذا، ولا تحريم اللبن ليش اختار الخمر بالذات؟ في حكمة. ليش اختار تحريم لحم الخنزير؟ ليش ما حرم لحم الغزال، لحم الجمل، لحم الخروف، لحم الدجاج، الحمام؟ ليش الخنزير بالذات؟ في حكمة. ما يأمر الله تعالى بشيء إلا في حكمة، سواء عرفتها ولا ما عرفتها. ولذلك هؤلاء لما قال له موسى اذبحوا بقرة، خطأ أنهم يبدأون يشددون معه في هذا. شددوا وأعطاهم الجواب، قالوا ما هي؟ أعطنا صفاتها. قال أول صفة يا جماعة صفتها أنها ما هي كبيرة ولا صغيرة، وسط. شوفوا لكم بقرة وسط، عمرها 4 سنوات 5 سنوات، سبق أنها ولدت، واذبحوها وفكونا. قالوا لا. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. أنتوا ايش دخلكم في لونها؟ تصورون جنبها، ايش دخلكم في لونها؟ تطلع صفرة حمراء خضراء، ايش الفرق؟ تذبحون بقرة سودة ولا بيضة؟ ايش هذا؟ يدلك ان المسألة تعنت بس، ولا ايش الفرق بين الوان البقر التي امر الله عز وجل، التي امر موسى، امر الله تعالى موسى ان يأمر قومه ان يذبحوها؟ لكن يدلك ان المسألة تعنت. يبين لنا ما شلون البقرة يا موسى؟ انت قلت لنا انها ما هي كبيرة ولا صغيرة، صح؟ طيب وشلونها؟ احنا عندنا بقر بيض وبقر سود وبقر حمر وبقر صفر، ها ايش البقرة يا موسى اللي نذبحها؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة صفراء ولونها فاقع، يعني صفار واضح. تقول مثلا هذا أحمر قاني يعني شديد الحمرة، وهذا أصفر فاقع يعني شديد الصفرة، وهذا موجود. وتقول هذا أسود إيش حالك يعني شديد السواد، أبيض ناصع شديد البياض. فهو يقول لهم ترى هي صفرة لكن صفارها غير عادي، ما هي صفرة وفيها شوية بياض، لا هذه صفراء شديدة الصفار لدرجة أن الصفار كأنه ينبعث منها، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وتسر الناظرين، السرور هو الفرح والبهجة بالنظر إلى الشيء، وهو ضد الغم كما تعلمون. وفيه أيضا أن المرء إذا أراد أن يعمل شيئا لله، يذبح شيء لله، يتصدق بشيء لله، فينبغي أن يبحث عن الشيء الذي يسر الناظرين. يعني واحد قبل كم يوم جاء إلى المسجد معه بخور جزاه الله خير، يعني للمسجد بخور، فقل له يعني جزاك الله خير يا فلان والله على هالبخور، إن شاء الله نطيب المسجد والله يطيب فالك. قال لا والله هذا يا شيخ شريناه وصار مغشوش ما عجبنا وقلنا نحطه في المسجد، حول ولا قوة إلا بالله، والله هذا كلامه، شريناه وصار مغشوش ما عجبنا فقلنا نحطه في المسجد. هذا قول الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واحد مثلا شرى تمر وبعدين التمر أسود عنده وبدأ يخرب في البيت، قالت زوجته ماذا نفعل به؟ قال ودوه المسجد، ودوه المسجد، ودوه المسجد لأنه أسود وخرب، هذا اللي بتقدمه لربك. قابيل وهابيل، كان هابيل المقتول يشتغل في الغنم، وكان قابيل القاتل يشتغل في الزراعة، فأمروا بالصدقة. دخل هابيل على غنمه وتخير أطيب الغنم صدقة، وجاب هالغنمة يجرها من قرونها وحطها صدقة. وأما هابيل فذهب إلى بستانه واختار السنابل اليابسة اللي خربانه وجمعها وجاء وضعها صدقة. إذ قربا قربانا، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. كانت الصدقة في ذلك الحين ما في فقراء يعطونهم، أما أبناء آدم كلهم عدد قليل ما في فقراء، فكانت الصدقة إذا تقبلت يبعث الله نارا من السماء وتحرقها، معناه أن الله تقبل صدقته كده شرعهم. يقول الله فتقبل من أحدهما، من هابيل اللي قدم الشات، ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إلى آخر الآية. ولذلك الإنسان إذا أراد يتصدق صدق بشيء يسر الناظرين، يعطي الشيء، لا يعني أنك الشيء اللي مثلا غير جيد نقول ارميه في الزبالة ولا تتصدق به، لا، أعطيه أيضا من يحتاجه، لكن أيضا أخرج من عندك ما هو طيب. يعني قالت امرأتك والله التمر هذا ترى ممكن يؤكل لكنه يعني مسود وما يصلح نقدمه للضيوف، لكن ممكن يؤكل، فقل طيب ودوه المسجد، لكن ود أيضا أرسلي معه من التمر الطيب، أرسلي معه كيس ولا كيسين، والله ما أرسل المسجد الرديء، بس أرسلي من الطيب ومن غيره. ما نقول لك لا والله خذ هذا الرديء وارميه في الزبالة ما دام ممكن أن يؤكل، أو مثلا تذهب به إلى من يحتاج إليه من الفقراء أعطيه من الطيب أيضا. لن تنالوا البر حتى إيش؟ تنفقوا مما تحبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فموسى عليه السلام يقول ترى هالبقرة اللي أنتم تذبحونها قربة إلى الله، ترى هذه ما هي بقرة عادية، هذه تسر الناظرين، شكلها وسمنها وطريقة مشيها ومنظرها يسر الناظرين، ما هي بقرة هزيلة ضعيفة لا يلتفت إليها أحد. طيب هل طبقوا مباشرة؟ لا، راحوا يدورون في البقر، شافوا لهم عدة بقر كلها صفر صفر، طيب خذوا بقرة صفرة وخلصوا الموضوع. لا، جاءوا لموسى قالوا شوف عندنا بقر واجد صفر، لكن والله تحيرنا ما ندري أيها يا موسى اللي تقصد. قال ادع لنا ربك، حول ولا قوة إلا بالله، يبين لنا ما هي، ما هو قال لكم أنها لا فارض ولا بكر وقال لكم أنها صفراء، خلاص يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول بعض المفسرين لو لم يقولوا إن شاء الله لما هدوا، لو أنهم قالوا وإنا لمهتدون جزموا لوكلهم الله إلى أنفسهم، قالوا أنتم تقولون أننا لمهتدون يلا اهتدوا إن استطعتم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لكنهم قالوا وإنا إن شاء الله إن الله بيساعدنا لمهتدون. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. الإنسان مأمور أنه ما يجزم بشيء لأنك ما تدري عنه، تقول والله أنا بكرة بسافر، والله أنا بكرة سأذهب، قل إن شاء الله، يعني إن شاء الله فعلت وإن لم يشاء لم أفعل. قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قول الله جل وعلا هنا إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، الذلول هو المدرب على العمل كثيرا، تقول مثلا هذا البعير ذلول غير البعير الذي لا يصانع صاحبه، بعض الإبل يمشي معك يعني تجلسه تبركه على الأرض يبرك تبعثه ليقوم يقوم، وبعض الإبل لا يأبى عليك. الخيل فيها خيل شموس، يعني إذا ركبها الإنسان بدأت يعني تضطرب يمين ويسار حتى تسقطه، وفي خيل لا مثل الخيل اللي تجدونها مثلا في المتنزهات اليوم التي يركب عليها الصغار وتأخذ به لفة لفتين ب10 ريال، هذه خيل ذلول، يعني يركب الصغير يركب الكبير، لا يمكن أنها يعني تتحرك يمين ويسار وترفس وكذا حتى تسقطه، زلول من كثر الشغل عليها صارت زلول. بعير من كثر ما يشتغلون عليه ويسافرون عليه أو يستخرجون به من الماء من البئر أو صار زلول. فهو يقول لهم موسى ترى هذه البقرة اللي أنا أقصدها اللي هي لا فارض ولا بكر وهي أيضا صفراء ترى ما هي بذلول تثير الأرض يعني دائما يشتغلون عليها في الأرض في مثلا استخراج الماء من البئر أو مثلا يحملون عليها بعض متاعهم أو نحو ذلك. لا البقرة كريمة عند أهلها ما يتعبونها في الشغل. لا ذلول تثير الأرض لم يذللها العمل ولا تسقي الحر وهي أيضا لا يستخرج بها الماء من البئر فهي لا يستغلون بها في الحر. تعرف أحيانا البقر أو الثور أحيانا يضعون عليه آلة يجر آلة الحرث اللي تقلب التراب تقلب التربة حتى تتعرض للشمس من جديد ويضعون عليها يزرعون فيها الزرع الجديد. فهو يقول لهم ترى هذه ما اشتغلت الشغلة البقرة اللي أقصدها لم تشتغل هذا العمل. قالوا إذن يمكن البقرة تطلع الماء من البئر. تعرفون الدلو يلقونه في البئر وفي بكرة فوق يضعون عليها حبل فأحيانا يجرونه بأيديهم الدلو وأحيانا حتى يريحوا نفسهم يربطون الحبل بدابة بقرة أو ثور أو جمل أو كذا ويسحبون الدابة هذه حتى تطلع الماء. فهو يقول لهم ترى البقرة ما اشتغلت في الحرث ولا اشتغلت في السقاية. إذن هي كريمة عند أهلها ربما كانوا فقط يستعملونها مثلا للبن يحلبونها ونحو ذلك. قال مسلمة لا شية فيها مسلمة من العيوب لا شية فيها لا بياض فيها. شوف الدقة في الوصف معناه أنكم إذا رأيتم بقرة صفراء فيها شوية بياض هذه ما تصلح. اللي إذا كان عندكم 1000 بقرة صفراء دققوا ابحثوا فيها أنتم شددتم على أنفسكم. قال مسلمة يعني من العيوب لا شية فيها يعني لا علامة فيها لا علامة من بياض فيها. قال الله فذبحوها وما كادوا يفعلون. أين وجدوا هذه البقرة؟ ذكر المفسرون في ذلك عدد من الروايات. قال بعضهم إنهم أقبلوا إلى إن رجلا منهم كان قد أقبل إلى شاب مر بشاب وهذا الشاب ماد رجليه وأبوه متوسد رجله أي ذكرها ابن كثير في تفسيره. وهذا الرجل كان معه جواهر يبيعها فعرضها على هذا الشاب. قال له الشاب بكم؟ قال 80,000 درهم. قال الشاب إني سأشتريها. قال فأعطني الثمن. قال حتى يستيقظ أبي والله ما أقوم وأقطع عليه نومه. فقال له البائع خذها 70 وقم الحين سددني. قال والله ما أقطعها على أبي بل أخذها منك 90 وتنتظر علي حتى يستيقظ أبي. فقال البائع خذها 60 وقم الآن سددني. فقال الشاب بل أخذها 100 وتنتظر علي ما ودي أقوم أبوي من النوم. فأبى ذلك البائع ومضى. يقولون فلما بحثوا عن البقرة وجدوها عند هالشاب فقالوا نريد البقرة. قال بيعكم إياها. قالوا بكم؟ نشتريها منك 1,000 دينار يعني أكثر من قيمة البقر. قال لا أبيعها إياكم بالوزن ذهبا. قالوا وزنها ذهبا؟ قال والله وزنها ذهبا ولا روحوا دوروا واحد ثاني اشتروا منه. فطافوا ولم يجدوا فرجعوا إليه. هم اللي ورطوا أنفسهم وشددوا على أنفسهم. قالوا نشتريها بوزنها ذهبا. قال ما هو وزنها مرة واحدة؟ قالوا وزنها مرتين. قال ما وافقت. قالوا وزنها 3 مرات. قال ما وافقت. وزنها 4 ما وافقت حتى أوصلوه إلى وزنها 10 مرات واشتروها منه. هذا كلام بعض المفسرين وأن الله كافأ هذا الشاب ببره. وهذا طبعا من كلام بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثكم بنو إسرائيل فتصدقوهم ولا تكذبوهم يؤخذ على سبيل الاستئناس. لكن يوافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره طول عمره فليصل رحمه. صلة الرحم مجرب أنها تزيد في الرزق وتبارك في الرزق، وأن إذا كان رزقك مقبوض، واحد يقول يا أخي أنا أحس أني غير موفق، يا أخي أفتح تجارة تفشل، أساهم مع واحد يحتال علي في عملي كل يوم مشاء، يا أخي أحس الرزق ممسوك عني مقبوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط، إذا الرزق مقبوض يبسط في رزقه له في وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فسواء صحت قصة الشاب أو لم تصح، صلة الرحم من أسباب الرزق. وقال بعضهم إنهم وجدوها عند أم أيتام، كانت فقيرة في بني إسرائيل وتستعطيهم ولا يعطونها، دائما تشحذ منهم ما يعطونها، قالوا فوجدوها عندها فاشتروها بغالي الأثمان. قال الله: فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب وش النتيجة؟ طيب ذبحنا البقرة يا موسى، كيف نعرف من اللي قتل الرجال؟ يقول الله: وإذ قتلتم نفسا، وإذ يعني ولما قتلتم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ادارأتم أي تخاصمتم وتدافعتم، كل واحد يدفع عن نفسه التهمة، اللي رميت الجثة عندهم يدفعون التهمة ويقولون ما لنا دخل، والله ما ندري من اللي قتلها، في واحد جاء ورماها عند بيوتنا ما ندري. وأهل القتيل يقولون بل أنتم اللي قتلتوه ونحن ننتقم منكم، تخاصمتم وتدافعتم التهمة فادارأتم. الدرء هو الدفع، نقول ادرء عن نفسك الشبهات، يعني ادفع عن نفسك الشبهات ونحو ذلك، ادرء عن نفسك النار يعني ادفع عن نفسك النار. فادارأتم فيها تخاصمتم وتدافعتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، اللي في قلوبكم وتكتمونه، القاتل الحقيقي اللي كان يكتم القضية كلها الله بيفضحه، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وبالمناسبة ترى القاتل سبحان الله، القتل بالذات في الغالب أنه يفتضح أمره، في الغالب أنه يفتضح أمره. بعطيكم شيء وقفت عليه بنفسي أنا، قبل فترة ألقيت محاضرة في أحد السجون، وقال لي الإخوة اللي في السجن، قالوا في مجموعة في السجن الانفرادي ودنا أنك يعني تمر عليه، فجئت ومريت عليهم مجموعة، وقالوا لي قبل أن أصل إليهم، قالوا ترى هؤلاء يعني اكتشف أنهم مصابون بالإيد وعزلوا عن بقية السجناء في هذا المكان. فتكلمت معهم عن يعني أهمية إشغال الوقت بالذكر والعبادة ونحو ذلك، يعني كلمة قصيرة. فأسمع الضابط يكلم واحد منهم: ها يا فلان وشلونك مع الصلاة؟ ورد عليه رد يعني رد واحد معصب يعني ما يريد يصلي أو كذا. فقلت له: يا أخي هذا يعني لما غادرنا قلت وش قصته هذا، ليش أنت بالذات تكلم معه؟ كان شاب يمكن عمره 21 سنة. قال: هذا كان يشتغل راعي غنم عند شخص، ويبدو أنه منذ أن جاء عند هذا الشخص وهو مصاب بهذا المرض، وقد سأل ساحرا عن العلاج، فقال له ذلك الساحر: العلاج أن تأكل كبد طفل. فاحتال يوما وخرج معه لرعي الغنم بابن صاحب البيت، وخرج به، فلما توسطوا في الصحراء وقع عليها عوذ بالله أيضا بالفاحشة، ثم ذبحه وأخرج كبده يعني ليأكله، ثم هرب ما يدرون أين ذهب ولا. ومضى سنة وسنتان وثلاث وأربع سنين وهربان، حتى اقفلت القضية، يعني ما يدرون وين الرجال. والبلد اللي هو فيها فيها يعني جبال وفيها يعني حدود واسعة يمكن أن يخرج من خلالها. سبحان الله، بعد 4 سنوات قفز في بيت شخص ليسرق دجاج، وكان صاحب البيت مع أولاده موجودين وهجموا عليه وبالقوة قدروا يمسكونه وقبضوا عليه ودوه للشرطة. فلما رأى الشرطة فزع، ولا يزال دم القتيل بين عينيه، سبحان الله الدم لا يبرد. فيحقق معه، يقول له الضابط، يقول له أنت وش قصتك، من وين جيت، كيف تسرق دجاج؟ قال والله ما ذبحته، والله ما ذبحته. قال من هو اللي ذبحته؟ فعلم أن المسألة فيها شيء، فشدد عليه واعترف بذلك القتل اللي قبل 4 سنوات. وأذكر أني قرأت قصة في كتاب اسمه عدالة السماء للواء، لرجل لواء عراقي اسمه محمود شيد خطاب رحمه الله. لواء يقول إن رجلا أقبل إلى رجل تاجر كان يقطع بتجارته بين المدن، وأقبل عليه وهجم عليه في وسط الطريق، وجاء به تحت شجرة بعد ما سرق ماله، قال بقتلك. قال يا أخي لا تقتلني، أنت أخذت أموالي. قال بل أقتلك حتى ما تخبر بي ولا تضرني. يقول فجعل يحاول أن يتخلص ولم يستطع، فكان في حمامتين على الشجرة، فهذا الرجل وهو يموت قال اشهدي اشهدي، يكلم الحمامتين. يقول وانتهى منه، ومضت عليه فترة، وجلس مرة على طعام، وإذا حمامتين مشويتين في هذا الطعام. يقول فصاح لما رآها في القتل، قرنه الله بالشرك. قل الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثام. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. انتبه كلش إلا القتل وغيره من المعاصي، بلا شك أنها يعني عظيمة، لكن القتل له يعني له قدره العظيم في الإجرام. فجعل يصيح لما رأى الحمامتين ويبكي، ويعني أصيب بحالة نفسية، حتى اعترف بعد ذلك بالقتل وذهبوا به إلى من حكم عليه بهذا. والقصص في ذلك كثيرة، سواء الواقعية أو القديمة، في من تجرأوا على القتل ثم كان عاقبتهم عياذا بالله أن أقيم عليهم ذلك. ولذلك يقول الله تعالى هنا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم. كل واحد يقول أنا ما لي دخل، أنا ما قتلته، ما أدري من قتله، والله مخرج ما كنت، والله نطلع الله الحقيقة، والله مخرج ما كنتم تكتمون. يقول الله فقلنا اضربوه ببعضها. ما هذا البعض؟ بعض البقرة طبعا. قيل اضربوه باللسان، وقيل اضربوه باليد، ولا يهمنا يعني سواء ضرب بأي عضو منها، المقصود أن هذا العضو الميت من البقرة ضرب به جثة ميتة. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، تعقلون ذكرت في القرآن 24 مرة، دليل أن استعمال الإنسان لعقله مهم. وبعض الناس يستعمل العاطفة دون أن يستعمل العقل، لكن القرآن أمر أنك تستعمل عقلك أيضا، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لقومه، يقول لهم لما حطم الأصنام وجاءوا يقولون له ليش تحطم آلهتنا ما دام هي آلهتكم اللي أنتم تدعونها عند ضركم وتسألونها نفعكم وشفاء مرضكم والنصر على أعدائكم، ليش ما دافعت عن نفسها؟ ولذلك قال لهم إبراهيم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ما تحركون عقولكم أنتم. وهذا الكلام يقال لكل أحد، اللي يأتي عند قبر ويسأل صاحب القبر أنه يعينه في كشف ضره ولا جلب نفعه، أنت ما تعقل، هذا الذي تدعوه محتاج إلى الله كما أنك أنت محتاج. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذا عبد مثل ما أنت عبد، أنت ما تعقل، ادعو الله مباشرة، ليش تدعو من دون الله؟ وكذلك غيره من الأمثلة. الإنسان لو استعمل عقله وحقيقة لكان من أهل التوحيد. جاءوا بهذه القطعة من هذه البقرة وضربوا بها هذا الميت فأحياه الله تعالى، أحياه وقال الذي قتلني فلان، وأشار إلى ابن أخيه، ثم مات مرة أخرى وكشف الله تعالى هذا. لكن السؤال أخيرا، هل عندما أعطى الله تعالى لبني إسرائيل هالآية العظيمة إن بقرة يضرب بها جسد ميت ويحيى، هل قالوا والله أننا آمنا بالله وأننا مقصرون معه وأننا يعني ما كان له داعي نسأله الأسئلة الكثيرة وأننا كنا نقول يد الله مغلولة والله فقير ونحن أغنياء نحن غلطانين نتوب، هل قالوا ذلك؟ لا، قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال وإن من الحجارة، حتى الحجارة أحسن منكم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، كما وقع للجبل الذي انهد لما قال موسى عليه السلام لله ربي أرني أنظر إليك، قال الله وما الله بغافل عما تعملون. هذا أيها الإخوة والأخوات خبر هذه القصة من بني إسرائيل، وهي بلا شك عبرة لأمتنا من أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه بني إسرائيل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه، ولا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم انصر جنودنا هناك يا رب العالمين، اللهم انصر أهلنا في بلاد الشام، اللهم اكشف عنهم البأساء والضراء يا رب العالمين، اللهم وصب الخير والنعمة على كل بلدان المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي تونس وليبيا وفي السودان وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.